مش كده؟ انما الايمان الثاني ده ايمان المحبه. واحنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح دي، قلت هب ان عندك انت عبدين او خدمين، واحد ربطته بسلسله لانه ان سبته شويه يهرب ويطفش، فقلت له يا سعيد ورحت جرر السلسله، يجي ولا ما يجيش؟ يجي، ما جاش هتحز البتاع في رجله. يبقى يجي لسيطره القدره عليه والقهر منه. واحد ثاني مسعود سايبه حر، قلت له يا مسعود وجالك ايهما احب لك؟ النتيجه واحده في المجيء، انما من اللي جه عن حبه وهو يقدر ان لا يجيء؟ يبقى الثاني. كذلك الانسان، فكل اجناس الكون مسخره بالقدره، مش حاجه تقدر فيه. ولذلك قالوا له ايه؟ ان عرضنا الامانه على، فابين ان يحملها، قالوا لا لا مش عايزين امانه الاختيار دي، لا لا لا احنا عايزين نبقى كده احسن، احنا عايزين نبقى كده احسن. وحملها الانسان وانه كان ايه؟ ظلوما، ايه؟ ظلوما جهولا. يبقى اذا لا يحزنك، قال له لا يحزنك، اما الحزن من جهه انه خايف على منهجك منهم، لا اني نصرك واني مش همكنهم منك. وان كان الحزن عليهم، لا انا اللي خلقتهم مختارين، واحب ان اعرف من يجيئني ايه حبا وطيعا، هو ده اللي انا عايزه. لان ثبتت صفه القدره في غيرك من الاجناس، بقيت صفه المحبه فيك ايها المختار. ما تحسنش لانني ما عملتهاش لنفسي، ما عملتهاش. هو سيدنا موسى قال لربنا، قال له يا رب انا اسالك بعزتك وبذاتك وجلالك ان لا يقول الناس في ما ليس فيه، يعني ما ايه ما يتهمونيش بحاجه ما هيش فيه. قال له يا موسى انا لم افعلها لنفسي، فاعملها لك انت مش موسى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف بقى عظمه الاداء هنا، شوف ربوبيه التعبير. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هو انت لما تقول سارع تقول سارعوا الى مغفره، لكن هنا يسارعون في الله. الله الله الله. طب لو قال يسارعون الى الكفر، كان ثبت لهم ايمان وبعدين هم بايه بيروحوا الكفر، فكان الكفر ما حصلش. لا، هو يريد ان يقول لهم انهم يسارعون في دائره الكفر، كفر نمره واحد، عايزين يدخلوا في كفر نمره اربعه. فالمسارعه هنا في ايه؟ في مجال الكفر، مش المسارعه الى الكفر، لان المسارعه الى الكفر دليل على انهم مش فيه لسه. قال لك لا، يسارعون فيه، كانهم من الاول في ايه، وبعدين هم بيسارعوا لايه؟ لكفر بقى ماركه ثانيه بقى، ننقل على الثالث. الله. واحنا قلنا بقى في ديا ينعمل فيها مجلدات، في القران احنا كنا قلنا الايه بتاع ايه، سيروا فيها، سيروا في الارض، مش كده؟ ما قالناش سيروا على، ادي واحده. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ ده هي اموال السفهاء. ام قالوا لا، ما دام سفيه اوعى تقول ده ماله، لانه مش مامون عليه، يجي له واحد وصي ويعتبره مالك بقى، علشان تحافظ عليه محافظه مالك، واوعى تعينه عندك كده عشان تاكله منه، لانك لو اكلته منه وزكيت يجي بعد مده على ما يبلغ الواد الرشد يكون ايه، يكون خلص. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقوموا عليها وتوضوا، الا ارزقوهم منها ولا ارزقوهم فيها. يا سلام، كان الرزق مطمور في راس المال، يبقى لازم تحركوا عشان النفقه ما تنقصوش، وعشان الزكاه ما تستهلكوش، وعشان لما يبلغ كده يلاقي عنده ايه، يلاقي عنده. شوف كلمه فيه لوحدها، كلمه ايه، فيه، ادي فيه وادي فيه، وقلنا فيه تاني. يجي مثلا في ايه الصلب اللي كانت يقول ولا اصلبنكم في جذوع النخل، لما يجي المفسرين يفسروها يقول لك لا اصلبنكم على جذوع النخل، مش هو اللي بيحصل كده، هيصلبوا على ايه؟ بلك لو المفسر لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، نقول له ما فسرتش القرآن، لازم تقول ولا أصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا